لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. I will surely cut off your hands and your feet on opposite sides, then I will surely crucify you all.